بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا هذا الباب. أولا، السب هو الشتم، وينقسم سب الدهر إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول، أغلق الكتب الشتم، هذا خطر الانقطاع، معنا يعني أسبوع واحد، وهذا الذي تقدم معنا في أن طالب العلم أنه لا يعرف الإجازات، أي والدرس هذا الذي يكون أسبوعي وكذا يحصل به يعني ضيع كثير للعلم، والأصل أنه يكون الدرس كل يوم، وكما تقدم يقول أنه الإجازة تكون يوم واحد مثلا. نعم. طيب، سب الدهر قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف بذاته، وهذا هو اعتقاد الجاهلية، وهذا هو الشرك الأكبر. إذن القسم الأول شرك أكبر، أن يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته، ونعم، وهذا هو اعتقاد الجاهلية. الثاني أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب والمصرف للدهر، لكن يسب الدهر والزمن لأنه محل الشيء الذي يكره، وهذا حكمه محرم وسفه ونقص في العقل. نعم. القسم الثالث خبر محض، وهذا قال جائز، ومنها قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. طيب، إذن ثلاثة أقسام: شرك أكبر ومحرم وجائز. وقلنا مثل هذا يكون سب الريح، فإذا سب الريح على اعتقاد أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لها ولكنها محل الشيء الذي يكره، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. خبر محض يقول: هذه ريح عاتية شديدة قلعت الأشجار وخربت الديار، فقال هذا جائز. نعم، فيه مسائل. نعم، اترك الكتاب. النهي عن سب الدهر، والأصل في النهي التحريم. نعم. نعم، وإن لم يقصد، لأنه لو قصد فهذا نوع من الشرك، وإذا لم يقصد قلنا محرم كما تقدم معنا. نعم، أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق، وقلنا هذا ثابت بالكتاب والسنة. بالكتاب في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، ولا يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يلحقه ضرر، أو لا يلزم من هذا أن تكون أذية مماثلة لأذية المخلوق، ونحن ليس لنا إلا الرضا والتسليم. طيب، بعد هذا، نعم، طيب، نرد من المسائل، خلي هذا المبحث آخر الأمر. بقي مسائل ولا أنت؟ قد يكون سابا للدهر ولم يقصده. نعم. طيب، هل الدهر من أسماء الله أم لا؟ نعم، ليس من أسماء الله. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أولا الآية، لأنه إذا حذفنا الدهر في الآية وضعنا الله كان اعتقاد الجاهلية حق، وصدق، صحيح؟ نعم. الثاني الحديث، لأن سياق الحديث يرد هذا. الثالث أن أسماء الله مشتقة والدهر اسم جامع. الرابع أن أسماء الله حسنى يبالغ في الحسن غايته وأكمله، وهذا ليس فيه حسن. الخامس أن من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. طيب بعده. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي، ما معنى الباب؟ لماذا لم يحكم المصنف يعني في هذا الباب؟ أي نعم، أراد أن الطالب يستنبط الحكم. وما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ محرم. نعم. ونحوه مثل شاهان شاه، سواء كان يعني باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. طيب ومثله ملك الملوك وحاكم الحكام وغيره. نعم، هذا إذا يعني لم يقيد هذا بزمان أو مكان أو طائفة، وإذا قيد يصح، لكن الأولى تركه، لأنه لعله مع كثرة الاستعمال قلنا يترك هذا التقييد. نعم. ومثله قلنا، يقول الشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله: تسمي شيخ الإسلام ونحوه. نعم. طيب، إذا باب النهي أو تحريم التسمي بقاضي القضاء وملك الأملاك، وهذا فيه تعدي على جانب الربوبية. نعم. ورد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. نعم. في مسائل، نعم، النهي عن التسمي بملك الأملاك غيره. نعم. التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، وفي تعدي على جانب الربوبية، وأن ما في معناه مثله، مثل شاهان شاه وملك الملوك وحاكم الحكام، وسواء كان باللغة العربية أو بغيرها. نعم. تفطن للتغليظ، قال هذا مع القطع بأن القلب لم يقصد. نعم، لم يقصد، لأن لو قصد هو الشرك الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو القاضي على كل قاضي وحاكم على كل حاكم، وهو الملك سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: مختصة وغير مختصة. فالمختصة لا يصح التسمي بها إطلاقا، وأن سمي بها أحد وجب أن يغير. والثاني أسماء غير مختصة، قال يصح التسمي بها على أنها أعلام محضة، وإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. انتبه معي شيخ. إذن نادي هذا اليوم، إيش قلنا شيخ؟ الأول أسماء الله تنقسم إلى قسمين: مختصة وغير مختصة. فالمختصة لا يصح التسمي بها إطلاقا، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير، مثل الله ورب العالمين والرحمن. وأسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أعلام محضة. وتقدم معنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر، إذا كان الاسم متعد. وقلنا إن قصد بها الوصف هذه الغير مختصة منع من التسمي. مثاله: قالت امرأة العزيز، عزيز، لكن عزة مقيدة، عزة ناقصة، عزيز مصر، صحيح؟ نعم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن ثاني مرة، أسماء الله تنقسم إلى قسمين: مختصة، هذه لا يصح التسمي بها، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير، مثل الله ورب العالمين والرحمن. الثانية أسماء غير مختصة، غير مختصة صح التسمي بها على أنها علام محضة، وإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. أبو الحكم هنا وقال أن هناك من الصحابة من كان اسمه حكيم بن حزام، صحيح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم، لكن هنا قصد به الوصف الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم الباب. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال: ما أحسن هذا. فما أحسن هذا، وهو أنه كان يصلح بين الناس، ولا يعني هذا أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه تقدم معنا أقسام الناس في الحكم بغير ما أنزل الله. الأول كفر أكبر مخرج من الملة، وهو أن يعتقد أن حكم الطواغيت والقوانين أحسن من حكم الله، معتقدا أن حكم الله لا يصلح، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، ولكن يقدم حكم القوانين والطواغيت على حكم الله لهوى في نفسه وحب رئاسه ومن ذلك، قال هذا كفر دون كفر وفسق وظلم إن كان يقتطع بهذا حق امرئ مسلم. الثالث أن يكون جاهل، وهذا على ما تقدم معنا في تفصيل الجهل، ما كان ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فقال هذا لا يعذر، ما كان ناشئ عن خلاف ذلك لم يفرط ولم يهمل ولم يقم المقتضي للتعلم فقال هذا يعذر، صحيح؟ نعم. طيب، قال فرضي كلا الفريقين، وهذا يأتي في كتب الفقه في الصلح، في الصلح يعني الصلح إذا كان لا يحل حلال ولا يحرم، إذا كان لا يقلب الحقائق يعني لا يجعل الحلال حرام والحرام حلال، وإذا فهو جائز بين المسلمين. نعم. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكنية وغيرها، وهذا فيه قلنا عادة الشرع أن إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز، أولا لبيان سمو الشريعة، والثاني حتى يسهل على المكلف ترك المحرم. والأصل في التكني يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه مباح، ولو قلنا أن التكني مستحب الأصل أنه نأتي بدليل من كتاب أو سنة، فالأصل فيه الإباحة. نعم. قال: فأنت أبو شريح. نعم. رواه أبو داود وغيره. إذن غير له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم لأنه قصد به الوصف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الله أعلم أنه نؤجل يعني دراسة هذا الباب إلى غدا إن شاء الله، نريد نراجع الذي أخذنا يعني في هذا القسم. أول باب أخذناه في هذا القسم أي باب؟ ضاعت المعلومات. نعم، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله. نعم. طيب، أولا اصطلحنا أن نسمي هذا القسم بماذا؟ نعم، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وقلنا ركز المصنف رحمه الله في هذا القسم على كفر النعمة وعلى الشرك الأصغر. طيب، لماذا ركز المصنف في هذا الباب على كفر النعمة في هذا القسم؟ نعم، من قال هذا؟ هذا كلام صحيح، شيخ الإسلام قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعام إلى غيره وشرك به. تمام. وقال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور إنه كان عبدا